انتهينا في اللقاء السابق في قول الإمام حرب وله حد الله أعلم بحده، قال: والله على عرشه عز ذكره وتعالى جد ولا إله غيره. هذا الأمر أيضا مجمع عليه بين علماء السلف، وهو أن الله عز وجل على عرشه أي استوى على عرشه. وكما هو معلوم وتعلمناه مرارا وتكرارا أن الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف غير معقول ومجهول، والسؤال عن الكيفية بدعة، وهذا الذي ذكره الإمام مالك قاعدة مطردة في كل صفات المولى عز وجل. يقول: والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع. كل هذه أفعال للمولى عز وجل ورد بها النص. ولكن هنا قول الإمام في قوله لا حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، قلنا أن الأصل في أسماء المولى عز وجل وفي صفاته وفي أفعاله التوقف على الكتاب والسنة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نأتي بألفاظ أو أفعال أو صفات أو أسماء ننسبها إلى الله عز وجل ولم يرد بها الدليل، مهما كان اللفظ في غاية الكمال وفي غاية الحسن. هذا مخالف لما كان عليه السلف، وعليه فلفظة يقظان لا تصح ولا تثبت، فلا تطلق على الله عز وجل. في الهامش، أظن الهامش عندكم كما عندي، صحيح؟ حاضر. قلت: لم يثبت لله تعالى اسم يقظان، لذا لا يجوز أن نطلقه على الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والأولى أن يقال لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا هو الصواب. وقول الشارح أو المحقق أسماء الله تعالى توقيفية، ما المراد بكونها توقيفية؟ الجواب أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية كما دلت عليه اللغة العربية في الكتاب أو في صحيح السنة، هذا معنى التوقيف، أن يأتي الاسم بصيغة الاسمية كما دلت عليه اللغة العربية في الكتاب أو في صحيح السنة. فإذا جاء في غير هذين المصدرين أو جاء في هذين المصدرين بغير الصيغة الاسمية المتعارف عليها في لغة العرب، فلا يكون اسما لله عز وجل ولا يجوز أن نطلقه على الله. فإن فعلنا ذلك فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ما معنى التوقيف؟ لأن التلاعب بيأتي في هذا الأمر. التوقيف أن يأتي الاسم بصيغة الإسمية التي دلت عليها اللغة العربية في الكتاب أو في صحيح السنة، لأنهم كما تعلمون أن الكلمة في لغة العربي إما أن تكون فعلا وإما أن تكون اسما وإما أن تكون حرفا، والاسم إما أن يكون وصف وإما أن يكون علم على الذات، وصف أو علم على الذات. وبناء على ذلك إذا ورد الاسم بصيغة الإسمية التي عرفها الإمام مالك ابن مالك في ألفيته ونسب إلى الله عز وجل، فهذا يطلق على الله سبحانه وتعالى، هو أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى. وأيضا إذا ثبت الاسم بصيغة الاسمية في صحيح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخالق عز وجل. عدا ذلك لا يجوز البتة أن ننسب لله عز وجل لا اسما ولا فعلا ولا وصفا لم ينسبه ربنا عز وجل نفسه، أو لم ينسبه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرب عز وجل. وكذلك موضوع الاشتقاق، اشتقاق الأسماء من الصفات ومن الأفعال، أو من الصفات أو من الأفعال، هذا ليس مسلك السلف الصالح ولا مسلك أهل السنة والجماعة، بل من فعله فهو من أهل البدعة والضلال. نعم. لا، اسمها علامات الإسمية. في فرق ما إيه معنى التوقيف؟ أن يرد الاسم بصيغة الإسمية التي دلت عليها اللغة العربية في الكتاب أو في صحيح السنة. يقول لا يغفل يتكلم. طيب، المطلوب هذا تفضلا منكم فاقبلوه ونفذوه. كل ما أتى به الشيخ من أول قوله سميع لا يشك، لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، كل ديات عبارة عن إخوانا أسماء منسوبة إلى المولى عز وجل، وجاء بعدها نفي وصف عن المولى عز وجل، مش هو ده الورد؟ كويس كده؟ يعني إثبات أسماء وبعد ذلك نفي صفات عن المولى عز وجل أو نفي أفعال. المطلوب منك الآن تأتي إلى بيتك، وهذا أرجو الله يبارك فيكم أن تستجيب وتصنعوا. كل اسم أتى به الشيخ ونسبه إلى الله عز وجل لزاما عليك أن تأتي بالدليل، وكذلك ما نفاه لابد أن تأتي بالدليل على النفي، لأننا قلنا قبل ذلك نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أننا نثبت وننفي من قبل أنفسنا هذا لا يجوز. طب الألفاظ التي لم ترد بإثبات ولا بنفي، قلنا الصواب التوقف وعدم الكلام فيه. فقوله لا يجهل لابد أن تأتي بالدليل عليه، وكذلك لا يشك ولا يرتاب ولا يبخل، لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان تكلمنا فيها، لا يسهو رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك، يتكلم ويتحرك. في الهامش لقد وصف الله تعالى نفسه بأنه حي، وكل حي لا بد وأن له حركة، كذلك وصف الله نفسه بالنزول والمجيء والإتيان، وكل ذلك يدل على أن الله تعالى يتحرك حركة تليق به سبحانه لا نعقل كيفيتها، لكن لفظ الحركة لم يرد في الكتاب والسنة ولم يقله السلف إلا في معرض الرد على المعطلة من الجهمية وغيرهم. يقول شيخ الإسلام والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبتهم، وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه، وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفى المثل والسمي والكفء والند، وهذا هو الصواب. يبقى مسألة الحركة لا، الله يتحرك لا ندري، طب لا يتحرك لا نتكلم، لما هذه لفظة ما جاءت بالنفي ولا بالإثبات، وإن كان من لوازم المجيء والنزول والإتيان والحياة أنه يتحرك، أخبرك، ولكن ما هكذا تثبت الصفات، لا تثبت بهذه الطريقة، تثبت بورود النص الشرعي الثابت الدل عليها بدلالات لغة العرب، أما غير ذلك فلا يجوز. يقول ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع، كل هذه أفعال ثابتة لله عز وجل بالنص. المطلوب منك في الكتاب عندك تأتي بورقة خارجية وتكتب النصوص الشرعية التي تثبت مثل هذه الأفعال سواء في الكتاب أو في السنة، وتوضع عندك كمرجع ترجع إليه. يقول وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء سبحانه وتعالى وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما تعلمون ولا يخفى أن أحاديث النزول للرب عز وجل إلى السماء الدنيا متواترة، وهي في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل في الصحيحين البخاري ومسلم. فشأنها شأن بقية الصفات نؤمن بها كما جاءت ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل، ولا تخضع للعقول. فلا يقال مثلا طب إذا نزل سبحانه وتعالى من على عرشه إلى السماء الدنيا كما جاء الخبر هل يا ترى يخلو العرش من ذلك؟ الجواب هذا كلام في الكيفية لا نتكلم فيه. طيب، ينزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، وكما هو واقع ومشاهد ومحسوس أن الليل ينتقل في بقاع الأرض، وكذلك النهار ينتقل في بقاع الأرض. بمعنى إيه؟ هل يوجد وقت على سطح الأرض كل الأرض نهار؟ لا يوجد. وكذلك هل يوجد على قطعة في وجه الأرض كل الوقت فيها ليل؟ هذا لا يوجد. يعني الكرة الأرضية كلها في ساعة معينة بتبقى كلها ليل أو ساعة كلها نهار؟ هذا لا يوجد. وعليه بناء على هذا الكلام العقلي يبقى معنى ذلك أن الله عز وجل ما يزال نازلا في كل وقت وحين. هذا مقاييس وكلام بالعقول لا ينبغي الكلام فيه، ولكن نؤمن بالنص الوارد ونكل كيفيته إلى الله عز وجل ونستريح ونريح. لذلك ما أتعب المخلوقات وأضلهم وأوقعهم في عنة وفي حرج إلا أنهم أقحموا عقولهم في أمور فوق مدركات العقل، وبدأوا يفكرون وينظرون ويتأملون في صفات المولى عز وجل ويكيفونها بالعقول ويحكمون عليها بمحض آرائهم وعقولهم، فترتب على ذلك فساد كبير وضلال عظيم. وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، لقلنا قبل ذلك إن احنا بنؤمن بالصفات وبالألفاظ التي دلت عليها باعتبار معناها في لغة العربي، أما الكيفية فنقف. فمسألة النزول في لغة العربي لها معنى؟ نعم لها معنى، النزول من عال إلى أقل من ذلك. طيب، ومن لوازم النزول أنه يتحرك، دي أشياء ثابتة، ولكن نقف عند هذا الأمر. نقول ينزل، طيب يتحرك، نقول لك لا، نحن نتأدب بالألفاظ الشرعية الواردة، لا ننسب هذه اللفظة ولا ننفيها. طيب لو نزل كيف ينزل؟ كذلك، ولكن معنى النزول نستوعبه كما جاء في لغة العرب. تطبيق المعنى على الفاعل دي اسمه الكيفية، مش شغلانتنا. وضحت؟ أنا عندي فعل، واخد بالك، وعندي فاعل، الفعل له معنى. يعني مثلا أكل أو شرب معروف، أكل أي أدخل شيئا من المطعومات في جوفه، شرب أي أدخل الماء في جوفه، ده المعنى بتاعها. طيب لما نيجي بقى نطبق هذا الكلام على شخص بعينه، لابد أن نأتي بالماء ونأتي بالشخص ويتبدأ إيه؟ ننفذ الفعل، ننفذ الفعل، فلابد أن نحتاج إلى رؤية أو إلى علم. هذا في حقنا نحن البشر، أما في حق المولى عز وجل نقف فقط، خليكم معايا، خليكم معايا شيخ أحمد، نقف فقط عند المعنى الوارد الذي دلت عليه لغة العرب ونعقله، ونقول الله عز وجل ما خطبنا بهذا اللفظ إلا لأننا نعقل معناه وهذا هو المعنى المراد. طيب تطبيق المعنى بقى على الشيء بنفسه، على الموصوف، ده اللي اسمه الايه؟ الكيفية. ما نعرفهاش، لكن المجيء، المجيء يلزمه الانتقال من مكان إلى مكان، والانتقال له لوازم وله توابع، كل ده يا اخوانا في الكيفية لا ندري عنها شيء. يبقى حدودنا بس في النص الوارد اللي هو الذي دل على الوصف أو الفعل، هذا نعقل معناه في لغة العرب وهذا هو الصواب. ولكن بقى مسألة المعنى وإخراجها إلى حيز الواقع ده اسمه الكيفية، نقف. أما من قال وبئس ما قال أننا نفوض معنى هذه الصفة ومعنى هذا الفعل إلى الله كما نفوض الكيف، لا، وتكلمنا قبل ذلك وقلنا من لوازم هذا التفويض أن الله عز وجل خاطبنا بما لا نعقل، وهذا يعتبر عبث وهو منزه، وهو هذا ينزه عنه ربنا عز وجل. وأيضا هذا يتعارض مع قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما أمر بالتدبر وفيه ألفاظ كما يزعمون ليس لها معنى أو نكل معناها إلى الله، يبقى ما الفائدة من التدبر؟ فلو أنه أمر بالتدبر واستثنى بعض الألفاظ قال أفلا يتدبرون القرآن إلا ما ورد في الصفات لأخذهاش، ولكن هذا لم يرد، يبقى بناء على ذلك أمرنا بتدبر القرآن كله، وقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله ما وجدنا فيه اختلاف، وما وجدنا فيه اختلاف لأنه من عند الله لما تدبرنا. لذلك إن وجدت فيه اختلاف مع اعتقادك أنك مع اعتقادك أنه من عند الله، اعلم أنك لم تتدبره، لأن دول أمور متلازمة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب هو من عند الله يبقى ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. طيب ما وجدنا فيه اختلاف لأنه من عند الله ولأننا تدبرنا، فإذا صح المعتقد أنه من عند الله ووجدت فيه اختلاف اعلم أنك لم تتدبره أو عجزت، فكل الأمر إلى عالم. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ تفضل يا أخي. ولكن الإجماع منعقد عليها، مش احنا قلنا عندنا مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع، واخد بالك؟ فبناء على ذلك أثبتنا صفة الحد للمولى عز وجل. تفضل يا مأمون. يعني أخونا بيطرح ويقول لو قال أهل البدعة إذا قلنا بتفويض الكيفية إلى الله عز وجل فإن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا المعنى المراد من الألفاظ وتخيلوا الكيفية في أذهانهم فلم يسألوا عنها. كلمة تخيلوا الكيفية في أذهانهم ولم يسألوا عنها هذا غيب، فكيف أسندوا هذا أو نسبوا هذا إلى الصحابة رضوان الله عليهم؟ إزاي؟ يعني مثلا أي صحابي بس لما سمع الرحمن على العرش استوى قعد يتخيل وديش يقول لسيدنا النبي؟ لا، هب أنه تخيل هذا المعنى في ذهنه، والله عز وجل لم يخف عليه شيء. دي تحتاج إلى إثبات يا أخوانا، وهذا دونه خرط القتاد. نعم. هيجي ان شاء الله حط. ما احنا قلنا، مش احنا قلنا ان احنا ان شاء الله بعد العيد هنجيب الكتاب ونقرأه كله اثبات صفة الحد للمولى عز وجل، خلاص نرجع الكلام اليه ان شاء الله. اي نعم اي نعم. يقول وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما اراد. وقلوب العباد، الألف واللام للاستغراق، للاستغراق أي ليس هناك قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. وصفة الأصابع إخواني من الصفات الذاتية الخبرية، صفات ذاتية أي لا تنفك عن الذات، خبرية أي جاء بها الخبر أي النص، فنثبتها للمولى عز وجل ولا ندري عن الكيفية شيء. صفة الأصابع للمولى عز وجل صفة ذاتية خبرية نثبتها للمولى عز وجل ولا ندري عن الكيفية شيء. اكتب هذا الكلام. المعتقد في صفة الأصابع، صفة ذاتية خبرية، والمراد بكونها ذاتية أي لا تنفك عنها الذات، وخبرية أي عن طريق النقل. أي عن طريق النقل. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وأنزل الله عز وجل قوله: وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة. أي آية يقصد ابن كثير؟ وما قدر الله حق قدره، الآية 67 من سورة الزمر. قال ابن كثير: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، انتهى كلامه، ولك أن تقول ومن غير تمثيل ولا تعطيل، ولكن كلام الإمام ابن كثير انتهى عند هذا الحد. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. وهذا هو المعني بقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أم سلمة ومن حديث أنس أنهما قالا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نراك تكثر من قولك اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. يقول: وخلق آدم بيده على صورته نتوسع في هذه المسألة؟ توسع؟ طيب خير. اترك بقى الكتاب ونقف إن شاء الله عند قوله: والسماوات والأراضون يوم القيامة في كفه وقبضته. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونتوسع على قدر الاستطاعة في حديث الصورة. نعم شرحنا متى نعيد مرة ثانية حديث الصورة ورقة وقلم مكتب آخر فاضل يوم. حديث الصورة في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك يفتح قوس نفر من الملائكة جلوس اقفل القوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. تاني خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ورحمة الله فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. خلق الله آدم على صورته. الإشكال في الحديث عود الضمير في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صورته. الضمير يعود على من؟ هذا هو وجه الإشكال في الحديث. فنذكر أقوال العلماء وننظر إلى وجه الصواب في هذا الأمر. لأهل العلم قولين في المسألة. القول الأول أن الضمير في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صورتي عائد على غير الله، وله احتمالات الاحتمال الأول أن الضمير يعود على المضروب يعود على المضروب، المضروب. ويؤيد هذا رواية مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إذا قاتل أحدكم أخاه، قاتل يا مصطفى يعني ضربه، ماشي في هذا المضروب. فقالوا إن عود الضمير يعود على المين؟ على المضروب. الاحتمال الثاني أن الضمير يعود إلى آدم عليه السلام، طيب يبقى صورته إما الشخص المضروب وإما على صورة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ده الكلام ده على أساس إن الضمير يعود إلى غير الله، غير الله يبقى له احتمالين: على الشخص المضروب إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. الأمر الثاني: خلق الله آدم على صورته عائد إلى آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب في عود الضمير إلى آدم ما المعنى المراد؟ في عود الضمير إلى آدم ما المعنى المراد؟ قال الإمام الخطابي: أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارا، خلقوا أطوارا، كانوا في مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة. أن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارا، كانوا في مبدأ الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم صاروا أجنة، ثم صاروا أجنة إلى أن تتم مدة الحمل فيولدون أطفالا. وينشؤون صغارا، وينشؤون صغارا إلى أن يكبروا، فيتم طول أجسامهم، فيتم طول أجسامهم ثم قال الخطابي: إن آدم لم يكن خلقهم على هذه الصفة، إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة، لكنه أول ما تناولته الخلقة، أول ما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما طوله 60 ذراعا، أول ما تناولته الخلقة خلق وجد خلقا تاما طوله 60 ذراعا. يبقى بناء على ذلك، على عود الضمير إلى آدم، خلق الله آدم على صورته، المعنى كما قال الخطابي إن هناك فرق بين خلق ذرية آدم وخلق أبينا آدم. ذرية آدم خلقوا أطوار، نطفة، علقة، مضغة، أجنة، يولدون صغارا وينشؤون ثم يكبرون حتى ينتهي أمرهم من الدنيا. أما آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما ولم يمر بهذه الأطوار. قال الحافظ ابن حجر: وهذه الرواية، افتح قوس، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، افتح قوس كده، طوله هاء الضمير تعود على آدم بالإجماع، هاء الضمير تعود على آدم بالإجماع. دي زيادة من عندنا للبيان، الزيادة من عندنا. لا مش كلام من الحجم، ارتكب تحقوس. قال الحافظ: وهذه الرواية خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا تؤيد قول من قال أن الضمير لآدم، تؤيد من قال أن الضمير لآدم. والمعنى أن الله تعالى أوجده، هي الضمير عائد على مين؟ أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالا. أن الله أوجده على الهيئة التي خلقه عليه لم ينتقل في النشأة أحوالا، لم ينتقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارا كذريته. بل خلقه الله رجلا كاملا سويا. من أول ما نفخ فيه الروح ثم عقب بعد ذلك بقوله: وطوله 60 ذراعا، فعاد الضمير أيضا إلى آدم. فعاد الضمير أيضا إلى آدم. القول الثاني في عوض الضمير أن الضمير في قوله على صورته يعود إلى الله تبارك وتعالى، يعود الضمير في صورته. ما احنا قلنا الإشكال كله في صورته، الضمير عائد على مين؟ قلنا قولين معتبرين، أو قولين، أو قول الأول يعود إلى غير الله. طب إلى غير الله كم احتمال؟ احتمالين، على الشخص المضروب، والقول الثاني على مين؟ على آدم. وإيه معنى الضمير يعود على آدم؟ قلنا كما قال الإمام الخطابي إن ذرية آدم خلقت أطوارا وترددت في الأرحام، أما نبي الله آدم ما مر بهذه الأشياء، بل خلق رجلا سويا أول ما تناولته إيه الخلق. القول الثاني أن الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، ويكون هذا من إضافة طب لحظة واحدة يا اخوانا، احنا قلنا ده القول انه ده ها؟ لا، ده الاحتمال الثالث من إضافة الضمير إلى غير الله. خدنا احتمال، ده الاحتمال الثالث، ده الاحتمال الثالث، معلش، الاحتمال الثالث من إضافة الضمير إلى غير الله أن الضمير يعود إلى الله عز وجل. مظبوط، ايوه، ما هي الاشكال هو حصل. لحظه واحده، ويكون من اضافه الصوره الى الله من باب اضافه المخلوق الى خالقه. وضحت؟ حاضر. الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم صورته يعود إلى الله عز وجل، ويكون من إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. كما في قوله تعالى ناقة الله بيت الله عباد الرحمن. بعد ذلك في كده جزئية معينة نشير إليها فقط، وهي إن في بعض الكتب نسبوا إلى الإمام مالك أنه أنكر الحديث ونهى عن التحديث به، نسبة إلى الإمام مالك هذا الكلام. وحقيقة الأمر كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن نسبة هذا الكلام إلى الإمام مالك لا تصح ولا تثبت وحاشاه، ولكن مكتوبة في بعض الكتب فأردنا التنبيه عليه. طيب، القول الثاني أن الضمير في قوله تعالى صورته عائد إلى الله عز وجل، وأن إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. الضمير في قوله صورته عائد إلى الله عز وجل، وأن إضافة الصورة إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. حاضر. القول الثاني الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم صورته عائد إلى الله تعالى، وأن إضافة الصورة إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وهذا هو القول الحق، وما عداه لا يصح. اي نعم، بس احنا وضعناها في القسم الاولاني ليه؟ باعتبار من اضافة المخلوق الى الخالق، فجت الغيرية من المخلوق. انا عارف الاشكال فين. انا عارف الاشكال عندك فين. وانت لو قلت لأهل العلم قولين في عود الضمير إلى غير الله وإلى الله، فقلنا إلى غير الله لها كم احتمال؟ لا سيبك من الثلاثة بعد وقت. قلنا احتمال أولا إلى المضروب، الاحتمال الثاني إلى من؟ إلى آدم. طيب لو قلنا الضمير مضاف إلى الله عز وجل، يبقى لها احتمالين اثنين، أضافة صفة الموصوف وأضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. يبقى هنا إن نقلتها في هذا الاعتبار مقبولة، وإن جعلتها في الأول مقبولة باعتبار إضافة مخلوق إلى خالق. أصل هي التقسيمة في الكتاب كده، وأنا برضو نفس الإشكال ترى عندي، ولكن لما معنت النظر وسألت قال لك باعتبار إن هو مخلوق، وقبلك صورته، يبقى الصورة هنا إيه؟ مخلوقة، فأضيفت من باب إضافة مخلوق إلى خالق. أردت أنت تنقلها للاحتمال الثاني مفيش فيها إشكال، ده لا مشحة في الاصطلاح زي ما اتفقنا، يبقى تجعلها في الثاني ماشي، تجعلها في الاول كما تريد، الامر فيه سعة. ها واضحة ولا ثاني؟ اي نعم. في التقسيمة مش في الاصل، خلي بالك الله يبارك فيك يا اخوانا، في التقسيم لو فيها اشكال عندك شيلها خلاها في الاحتمال الثاني، الامر سهل خالص. معايا يا اخوانا؟ ها؟ لا مش اختلاف نفسه، ده اعتبارات معنا في الاصطلاح. معايا يا اخوانا كده؟ اتفضلوا. امو اعد تاني كده بالراحة. لماذا لم نرجح القول الثاني اللي هو؟ طيب حاضر، انتوا فاكرين لما ذكرت لكم قبل ذلك ان من اصول صحة فهم النص لغة العرب اهي دي بقى، لان عود الضمير الى اخر مذكور ليست قاعدة مطردة، وده اللي جاب الاشكال معايا مأمون. ليست قاعدة ايه؟ خلق الله آدم على صورته، اخر مذكور مين؟ يبقى الضمير يعود عليه، مش قاعدة مطردة، لا ليست مطردة. زي بالضبط لن تراني، لن تفيد النفي على التأبيد اذا دخلت على المضارع، قاعدة ليست مطردة، بل الاصل انها الى غير التأبيد، وتخرج من الاصل الى التأبيد بقرينة. وضحت؟ طيب نعم. لا ده نسمع كلام اهل العلم لسه، ده مسألة قول راجح، والقول الثاني قول اهل بدعة، المسألة مش سهلة لا، ولكن هم العلماء نظروا اليها، لان الامام الخطابي الذي ذكرنا كلامه، وكذلك الامام الحافظ ابن حجر وقعوا في تأويل بعض الصفات لابد ان نراعيها، وهؤلاء الاصل عندهم اثبات الصفات، ولكن لانهم ائمة ومجتهدون اجتهدوا في بعض الامور ولم يصيبوا الحق، وهم مأجورون اجرا واحدا فلا يتابعوا فيما ذهبوا اليه. خلاص يا اخوانا اتفقنا، يبقى الضمير يعود اما الى الله واما الى غير الله. لو قلنا الى غير الله يبقى له كم حالة؟ احتمالين، اللي هو المضروب وآدم. طيب الى الله عز وجل الاحتمال الثاني، ودي قلت لك لا مشحة في الاصطلاح ومفيش فيها اشكال، تجعله الى الله عز وجل يبقى المعنى المراد صورته، هل من اضافة صفة الموصوف او من اضافة مخلوق الى خالق؟ قولين لأهل العلم، قالوا من اضافة مخلوق الى خالق، كناقة الله وبيت الله وعباد الرحمن. القول الثاني في ايه؟ تاني بس فهمني بالراحة بس. ما احنا لسه ما خلصناش يا شيخ، لسه ما خلصش الكلام، احنا انتهينا. لما اقول انتهينا يبقى تسأل. القول في عود الضمير الى الله عز وجل فيكون من اضافة الصورة الى الله. ها؟ ما احنا قلنا اضافة مخلوق لخالق. ايوه ماشي، دقق النظر شوية وامعن الفكر. ايوه في قول اهل العلم صورته الضمير عائد الى ادم الى غير الله، ومن باب اضافة مخلوق الى خالق. بس دققوا شوية هنا، ومعلش ما حدش يزعل لما نقول نظرا للقصور الشديد في لغة العربي وقلة الاستيعاب تشكل علينا بعض الامور، لاننا بتعرض المسائل دي بكثرة، اقرأ الوجه ولقي كل اهل العلم قالوا كده، ونظرا لقلة المدارك وعدم استيعابان لغة العرب تلاقي نفسك ما انتش فاهم. ليه؟ لانك ما تعلمت الصح، واخد بالك؟ لان علوم الآلة علوم مهمة جدا. طيب يبقى الضمير يعود الى المولى عز وجل في قوله صورته، ويكون هذا من باب اضافة الصفة الى الموصوف. ضفت ليه؟ الصفة الى الموصوف. سئل الامام احمد فقيل له الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله خلق آدم على صورته، على صورة آدم. يبقى السائل بيسأل الإمام أحمد هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، على صورة آدم. فقال له الإمام فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ فأين الذي يروى أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن؟ يبقى الإمام أحمد جاء برواية، وهي دي القرينة التي حسمت الموضوع. طب لو لم توجد هذه القرينة لأصبح لكلام القول الأول وجه. واضح يا أخوانا دي؟ أصبح لهم أي وجه؟ انظر قال الإمام أين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن؟ قال الإمام وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ اتفهمت كلمة الإمام أحمد؟ وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته، لو قلنا هاء الضمير عائدة إلى آدم، قال لا. طيب يعني معناها الصورة كانت موجودة قبل أن يخلق، قبل كانت موجودة فين؟ فين الصورة دي؟ هذا معنى قول الإمام وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق. قال الإمام أحمد بأن القول بإعادة الضمير إلى آدم أو إلى الرجل المضروب قول الجهمية، قول الجهمية. قال شيخ الإسلام هذا الحديث لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة نزاع، في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، على ذلك اللي هي ايه؟ عود الضمير على الايه؟ على المولى عز وجل. ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير عائدا إلى غير الله، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم، حتى نقل ذلك. ذلك عائد على ايه؟ على عود الضمير إلى غير الله. حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة. أبي ثور وابن خزيمة، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة، قال الإمام أبو القاسم إسماعيل ابن محمد الأصبهاني المتوفى في سنة 35 و500، أبو القاسم إسماعيل ابن محمد الأصبهاني المتوفى في سنة 35 و500، أخطأ محمد بن خزيمة وهو إمام الأئمة في حديث الصورة، أخطأ محمد بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. هنا بقى الإنصاف، وإياك أن تقول هذا موازنات، لأن الأصل عند ابن خزيمة إثبات الصفات، والأصل أن ابن خزيمة إمام الأئمة، ولكن أخطأ في مسألة فنبه العلماء، أو أخطأ محمد باللفظ الصريح، أخطأ محمد بن خزيمة ولا يطعن عليه بذلك، يعني لا يبدع ولا يفسق ولا يشغب عليه ولا ينقص من قدره، حاشاه، فهو إمام، ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال الإمام ابن قتيبة، توفي سنة 76 و200، وأرجو أن تكتب تاريخ الوفاة باستمرار. الإمام ابن قتيبة توفي سنة 76 و200، والذي عندي والله أعلم أن الصورة، أن الصورة أي صفة الصورة، أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، وإنما وقع الإلف لتلك، افتح قوس، العين واليدين، اقفل القوس، وإنما وقع الإلف لتلك، والقوس والكلام اللي في القوس ده من كلام نحن ليس من كلام ابن قتيبة، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه، افتح قوس، اللي هي الصورة، لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. أعيد كلام ابن قتيبة مرة ثانية، والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك اللي هي العين واليدين لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه اللي هي الصورة لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. قال العثيمين الذي قال إن الله خلق آدم على صورته هو الذي بلغ عن ربه ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، بما يكذب المرسل، وشكل المرسل حط كسر تحت السين. والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة، هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذي قال إن الله خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. فهل أنت تعتقد، فهل أنت تعتقد أن هؤلاء يدخلون الجنة، أن هؤلاء يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؟ فإن قلت بهذا فمقتضاهم، قلت بهذا، هذا اللي هي إيه؟ أي أنهم يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه. فإن قلت بهذا فمقتضاهم أنهم دخلوا الجنة وليس لهم أعين وليس لهم أنوف ولا أفواه، وإن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار. تاني، فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا الجنة وليس لهم أعين وليس لهم أنوف وليس لهم أفواه، وإن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار. وإن قلت بالثاني، بالثاني زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء، وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. فإن قلت بالثاني زال الإشكال وتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. قال شيخ الإسلام، والكلام شيخ الإسلام ده من أمتع ما قاله في حديث الصورة وما شابه، قال ما من شيئين، ينحفظوا أول كلمتين دول هو سطر، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. وضحت؟ طب الحمد لله. نعم، لمن؟ ايوه، لا لا ما فيش. اكتب اخر فضل المعلومه دي موجوده قدامها، هي تاخدها بالمره. الائمه المتبوعين في العلم هم، انا مليت لكم الكلام ده قبل كده بس في غير هذا المكان. ها، كتبتهم كلهم 12 إمام. الأئمة المتبوعين في العلم هم الإمام مالك 79 و100. إيه 79 و100؟ ها، الوفاة. الإمام مالك، الشافعي 400، سفيان الثوري 61 و100، ابن حنبل أحمد 41 و200، ابن حنبل أحمد 41 و200، ابن إسماعيل البخاري 56 و200، ابن عيينة سفيان 98 و100، ابن المبارك 81 و100، الأوزاعي 57 و100، الليث بن سعد 75 و100، إسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي 38 و200، أبو زرعة الرازي 64 و200، أبو حاتم الرازي 77 و200، أعدهم مرة ثانية: الإمام مالك 79 و100، الشافعي 4 و200، سفيان الثوري 61 و100، ابن حنبل 41 و200، البخاري 56 و200، ابن عيينة 98 و100، ابن المبارك 81 و100، الأوزاعي 57 و100، الليث بن سعد 75 و100، إسحاق بن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي 38 و200، أبي زرعة 64 و200، أبو حاتم 77 و200. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.